هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سؤال وجواب من أسوان ومن المستمع الكريم سعيد قاسم. هذه الرسالة التي يسأل فيها عن بيتين من الشعر، يقول إنه يشك في نسبتهما إلى شاعر النيل حافظ إبراهيم، فلما سأل بعض من حوله للتأكد قيل له إنهما لأمير الشعراء أحمد شوقي. يقول في ختام رسالته: أين الحقيقة في الأمر؟ أهما لحافظ أم لشوقي؟ وما القصيدة التي تتضمن البيتين؟ البيتان هما: أصل الحضارة في صعيدك ثابت، ونباتها حسن عليك مخلق، ولدت فكنت النهد ثم ترعرعت، فأظلها منك الحفي المشفق. الطريف في الأمر أن البيتين من قصيدة مشهورة لشاعر العصر الحديث أحمد شوقي، هي قصيدة النيل، وهذان البيتان من بين الأبيات التي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم عندما اختارت بعض أبيات قصيدة النيل للغناء ولحنها رياض السنباطي. وشاعر العصر الحديث أحمد شوقي صاحب هذين البيتين عاش بين عامي 1868 و 1932، وقيل بل كان مولده في عام 70. ولد في القاهرة لأصول أربعة كما يقول هو عن نفسه في مقدمته للطبعة الأولى من ديوانه الشوقيات، ثم التحق بمدرسة الحقوق في مصر، وبعدها سافر إلى فرنسا والتحق بكلية الحقوق في جامعة مونبلييه، وأصبح رئيسا لقلم الترجمة في قصر الخديوي. نفي طيلة سنوات الحرب العالمية الأولى إلى إسبانيا، وبويع بعد عودته بسنوات في عام 1927 أميرا للشعراء، وكانت المبايعة من كبار شعراء العالم العربي. وقد اتسمت شعرية شوقي بالاتساع لهموم عصره ومطالبه وقضاياه، والتعبير عن طموح الشعوب العربية للحرية والاستقلال، فضلا عن كونه طليعة لشعراء التنوير في العصر الحديث. يقول شوقي في قصيدة النيل التي تتضمن البيتين موضع السؤال: من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغبق، ومن السماء نزلت أم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقرق، وبأي عين أم بأية مزنة أم أي طوفان تفيض وتفهق؟ وبأي نول أنت ناسج بردة للضفتين جديدها لا يخلق؟ تسود ديباجا إذا فارقتها، فإذا حضرت خضوضر الاستبرق. في كل آونة تبدل صبغة عجبا، وأنت الصانع المتأنق. أتت الدهور عليك مهدك مطرع، وحياضك الشرق الشهية دفق. تسقي وتطعم لا إناؤك ضائق بالواردين، ولا خوانك ينفق. والماء تسكبه فيسبك عسجدا، والأرض تغرقها فيحيى المغرق. ويستثمر شوقي في قصيدته عن النيل ما روي من حكايات وأساطير عن عروس النيل التي تختار في كل عام من بين قريناتها ليلقى بها في النيل حتى يتصل عطاؤه ويتجدد فيضانه. فيقول: في كل عام درة تلقى بلا ثمن إليك، وحرة لا تصدق. حول تسائل فيه كل نجيبة سبقت إليك، متى يحول فتلحق. والمجد عند الغانيات رغيبة يبغى، كما يبغى الجمال ويعشق. زفت إلى ملك الملوك يحثها دين، ويدفعها هوى وتعلق. وبعد ذلك بأبيات عدة يجيء البيتان موضع سؤال المستمع الكريم: أصل الحضارة في صعيدك ثابت، ونباتها حسن عليك مخلق. ولدت فكنت المهد ثم ترعرعت، فأظلها منك الحفي المشفق. وبعدهما يجيء هذا البيت: ملأت ديارك حكمة مأثورها في الصخر والبرد الكريم منمق. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.